القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من مستمع يقول في رسالته: بعد وفاة والدنا قمنا بتوزيع التركة توزيعا شرعيا فيما يمتلكه الوالد، لكن والدتنا اتفقت مع أخي أن يأخذ الشقة مع الأخت الكبرى، ثم تراجعت أختي وأخبرتنا أن والدتها طلبت منها قبل وفاتها بأن هذه الشقة تقسم على الورثة أجمعين قسمة شرعية، فماذا نفعل؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن الله سبحانه وتعالى تولى توزيع التركة على حسب نصيب كل وارث، ولم يترك أمر توزيعها للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت الآيات القرآنية المتتالية في سورة النساء وبينت نصيب كل واحد من الورثة، والآيات الأخيرة من سورة النساء أكملت بقية أفراد الأسرة التي يكون الميراث من الأمور التي ينبغي ألا نختلف فيها أبدا، ولا يجوز الإنسان أن يختلف مع غيره في مثل هذه القضايا، لأن الذي جعل نصيبا لكل واحد من الورثة هو الله عز وجل، وسبحانه وتعالى أعلم بحال الإنسان من الإنسان نفسه. نعود فضيلة الدكتور إلى الوصية التي أوصت بها الأم ابنتها قبل وفاتها، هل هي واجبة التنفيذ دكتور؟ اتفق الفقهاء على أن الوصية لغير الوارث ما دامت في حدود الثلث فهذا جائز، أما الوصية للوارث فهذا لا يجوز، لأن شريعة الإسلام تعمل على تحقيق العدالة بين جميع الورثة بعضهم بعضا، لأن التفضيل بالوصية يؤدي إلى الحقد والغل وإلى قطيعة الرحم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا وصية الوارث إلا أن يشاء الورثة. فإذا تراضى الورثة على شيء برضا وطيب خاطر أصبح الأمر جائزا لهم جميعا، لأنه بمجرد وفاة صاحب المال انتقل الحق في التصرف إلى الورثة، وإذا تراضى الورثة فيما بينهم على شيء معين كان صاحب الحق يتنازل عن حقه برضا وطيب خاطر منه. أما ما قالته الأم لابنها في بداية أمرها ثم غيرت مرادها وطلبت من ابنتها أن توزع الشقة على الورثة على حسب القسمة الشرعية، ففي مثل هذه الحالة الأم حينما قالت ما قالت لكنها في النهاية تراجعت في أمرها وصرحت بذلك لابنتها، وأصبح واجب النفاذ واجبا على ما قالته مؤخرا، ولا هذا لا يجوز الورثة أن يختلفوا في مثل هذه القضايا، هذا عند الاختلاف في مثل هذه الحالة، فالأولى أن يقوم الورثة بالتصرف في هذه الشقة على حسب الميراث الشرعي للذكر مثل حظ الأنثيين أخذا بالأحوط. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع الحاج جمال حلمي محجوب من سنتريس بمحافظة المنوفية، يقول في رسالته: هل يكون دخول الجنة في الآخرة بالروح والجسد أم بالروح فقط؟ وهل تكون زوجة المسلم في الدنيا هي زوجته في الجنة؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: لم يرد في القرآن الكريم شيء صريح يتعلق بأن دخول الجنة سيكون بالروح أم بالروح والجسد، ولكن وردت في السنة آثار تفيد أن الدخول سيكون بالروح والجسد معا. أما مسألة أن زوجة المسلم في الدنيا ستكون زوجته في الآخرة أم لا، فهي مسألة تقوم على أن الجنة دار جزاء ومكافأة وليست دار اختبار ومعاقبة. فإذا رغب أحد الزوجين أن يكون مع الآخر الذي كان معه في الدنيا فلا يمنع من ذلك، لأن القانون المتعلق بالجنة قائم على قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وحسب المسلم الحق ألا يشغل نفسه بما سأل عنه صاحب السؤال، وإنما يشغل نفسه بالعمل الذي سيدخل به الجنة وسينال به رضوان الله في الآخرة. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها دعت إلى التوازن في الانشغال بالدنيا والآخرة، وبيّنت كيف يوفق المسلم بين العمل للآخرة والعمل للدنيا، ونهت أن يكون الانشغال بأحد الأمرين على حساب الأمر الآخر، لأن عدم التوازن بين أمور الدنيا والآخرة كان أحد الأسباب التي جعلت المسلمين يتخلفون عن غيرهم في شؤون الحياة، مع أن آيات القرآن الكريم جاءت صريحة في ضرورة الحرص على الدنيا مع الآخرة والآخرة مع الدنيا. يقول الله تعالى: وابتغِ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن القرآن الكريم يدعو إلى التوازن بينهما حتى في الدعاء، فيقول الله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من العافية والصحة والرزق الواسع والدار الرحبة والمركب الصالح والعمل الصالح وحب الناس. أما الحسنة في الآخرة فأعلاها دخول الجنة وما يتبعه من الأمن من الفزع الأكبر وتيسير الحساب وغير ذلك. وعلى المسلم أن يضع الآخرة في حسبانه وهو يطلب المطالب الدنيوية التي جعلها الله تعالى حقا له في هذه الحياة. نعم إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده